خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. هذه مسألة مهمة جدا، لابد للإنسان أن يتأمل فيها. إياك أن ترضى بظلم، إياك أن ترضى بطاغية، إياك أن ترضى بمعصية، إياك أن ترضى بأي شيء لا يرضي الله تعالى، إياك. لأن الرضا بالفعل كأنه فعل، الرضا بالفعل كأنه فعل. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. انظر، الله تعالى بيّن أن الرضا كأنه فعل، فهذا يبين في قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. طب لما ذكر الأزواج هنا؟ لأنهم رضوا بفعل أزواجهم، لأنهم رضوا بضلالهم، لأنهم رضوا بظلمهم، لأنهم رضوا بمعصيتهم وكفرهم، لذلك حشروا معا، بل سيلقوا جزاء واحدا. وهذا الذي حدث مع من؟ مع جنود فرعون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ذكر هامان الوزير وذكر الجنود، مع أنهم لا ناقة لهم ولا جمل، لم يأمروا، لكنهم أطاعوا وفعلوا ورضوا، لذلك كانوا جميعا بفرعون في مآل واحد غرقا في البحر. فإياك أن ترضى بمعصية. والإنكار يكون بثلاث: أولهما اليد، وهذا لا يفعله إلا ولي الأمر الشرعي عامة في الناس، ويفعله الأب في منزله أو ولي الأمر في منزله. فأنت إن رأيت أولادك يسمعون الأغاني لابد وجوبا أن تمنعهم بالحسنى واللطف، حتى وإن منعتها الأبناء بأن تنزع منهم هذه الأشياء. إذا رأيت ابنتك تلبس لباسا غير شرعي لابد لزوما أن تجبرها على اللباس الشرعي. وطبعا هذه لها أصول في التربية وما شابه ذلك، لكن أتكلم عن مسألة الإنكار عموما. فهذا باليد. أما باللسان أيضا لابد لكل إنسان أن يفعل باللسان، وهذه أيضا مسألة تتبع المصلحة والمفسدة، فتنكر بلسانك قبل المستطاع. ثم آخر الإنكار أن تنكر بقلبك، وهذا أضعف الإيمان. ولابد أن تعلم أيضا أن الإنكار بالقلب لا يجوز معه المكوث في مكان المعصية. فإن كنت جالسا في سيارة وصاحبها يعني شغل أغاني أو معازف موسيقى، هذا حرام، وأنت تنكر ذلك بقلبك. فقلت له: يا أخي اتق الله، اغلق هذا الشيء لأنه حرام مثلا. فقال: لن أفعل. فأنت الآن مخير بين أمرين: أن تنصحه فيغلق أو تنزل من هذه السيارة. لا يجوز لك البقاء هذه المعازف تعمل. فتقول: أنا أنكر بقلبي. لا، هذا الإنكار بالقلب أيضا لا ينفع، لأن الرضا يظهر في مكوثك، والرضا فعل كما ذكرنا في أول هذه الكلمة. إذن لا ترضى بمعصية، حاول أن تنكر قدر المستطاع، حاول أن تبارئ ساحتك أمام الله حتى لا تحشر عاصيا مع العصاة. ونسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر المعصية، وأن يطهر القلوب ويستر العيوب ويتوب علينا نتوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.